الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر بقراءة الكتاب تقريب التدمرية لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 16 من صفر لعام 38400 الموافق ليلة 16 من الشهر 11 لعام 16 و2000، وما زلنا في مبحث القدر والشرع. وقلنا أن المسلم يؤمن بالقدر والشرع. أما القدر أي نؤمن بأن الله عز وجل قدر كل شيء، والله عز وجل يعلم مقادير كل شيء، لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، والله عز وجل كتب مقادير كل شيء، كتب مقادير كل شيء، ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل شيء مكتوب، إن ذلك في كتاب، والله شاء أن يخلق مخلوقات فخلقها، فعلم فكتب وشاء فخلق، فما من شيء يخلق عن مشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، نؤمن بهذا. ونؤمن بأن الله عز وجل شرع الشرائع، خلق الجن والإنس لعبادته، وأرسل رسلا وأنزل كتبا وأمر ونهى ووعد وتوعد، فيجب على المسلم أن يمتثل شرع الله عز وجل، يمتثل المأمور ويجتنب المحظور، طاعة لله عز وجل ورجاء ما عنده. فلا ندع العمل ونلغي الشرع كالجبرية بحجة أننا إيش نؤمن بالقدر، وإن ما يقع شيء إلا مشيئة الله. صحيح أن ما يقع شيء إلا مشيئة الله، لكن لا يعني هذا أننا نفرط في القدر في الشرع ونهمله ولا نعمل به، لا. كما أننا لا نقول الله ما شاء شيء لم يشأ شيئا، كما تقول من القدرية المعتزلة، فإنهم ينفون مشيئة الله، وكأن ما يقع من العباد هو خارج عن مشيئة الله، مع أن الله يقول وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. وهدى الله أهل السنة فآمنوا بماذا وماذا؟ آمنوا بالقدر، خلافا لمن؟ لنفاة القدر القدرية المعتزلة. وآمنوا بالشرع، خلافا للجهمية الجبرية المرجئة، هاي ثلاث جيمات تدور على فرقة واحدة، جهمية نسبة إلى جهم صفوان، جبرية لقول بعقيدة الجبر بأن الإنسان مجبور وأن الشرع هذا كله ملغي، ومرجئة لأنهم قالوا الإيمان مجرد معرفة فأرجعوا الأعمال، أخرجوها عن الإيمان. الجبرية هم الجهمية هم المرجئة، يقابلهم من المعتزلة الوعيدية القدرية نفاة القدر. وهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فآمنوا بالقدر خلافا للمعتزلة القدرية النفاة، وآمنوا بالشرع خلافا للمرجئة الجبرية الجهمية. واضح؟ طيب، حمك الله. قال رحمه الله تعالى: القدر لا يعرف الأسباب القدرية. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال المؤلف رحمه الله: والقدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية التي جعلها الله تعالى أسبابا، فإن الأسباب من قدر الله تعالى، وربط المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله عز وجل، والتي أثبتها الله لنفسه في مواضع كثيرة من كتابه. فمن الأسباب القدرية قوله تعالى: الله يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، إلى قوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يا رب العالمين قدر الأرزاق، ومع ذلك يرسل الرياح فتثير سحابا فيسوقه إلى بلد ميت فيأخذ به من كل ثمرات، قدر الأرزاق وقدر لها أسبابها من إرسال الرياح وتحمل سحابا وتنزل ماء وتنبت الأرض فيحصل الرزق. فإذا رب العالمين قدر الأرزاق وقدر أسبابه، فنحن نأخذ بالأسباب، وهذا لا ينافي الإيمان بالقدر، لأن حتى الأسباب مقدرة. إن كل شيء خلقناه بقدر، سواء سبب أو نتيجة، كله مقدر، ما في شيء يخرج عن قدر الله سبحانه. نعم. ومن الأسباب الشرعية قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا أسباب شرعية. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور يعني القرآن، كتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، الذي يتبع، إذا نحن مأمورين أن نتبع، صحيح أن هداية من الله عز وجل، لكن لا، هذا لا ينافي أن ماذا؟ نسعى للهداية. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم، ها فاستهدوني أهدكم. الإنسان يسعى للهداية، الهداية علم وعمل، فالعلم يسعى المسلم يكسب العلم يتعلم، والعمل يسعى لتطبيق العلم، هذا يحتاج إلى سعي إليه، ولا تسعى لتحصيل العلم وتسعى لتطبيقه، فهذا من الشرع. فنحن نؤمن بالقدر أسباب، حتى الأسباب مقدرة، ونؤمن بالشرع ونسعى إليه، وجاء الشرع من الله ونحن نسعى إليه حتى نحصل. نعم. وكل فعل رتب الله عليه عقابا أو ثوابا فهو من الأسباب الشرعية باعتبار كونه مطلوبا من العبد، ومن الأسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره. والناس في الأسباب طرفان ووسط، فالطرف الأول نفاة أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها، حتى قالوا إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا بها. وهؤلاء خالفوا السمع وكابروا الحس وأنكروا حكمة الله تعالى في ربط المسببات بأسبابها. طيب، هذا يعني كلام الأشاعرة، لو لاحظتم كلامهم هذا معناه أن الله ما قدر شيء، كلامهم يفضي لنا إيش؟ إلى عقيدة القدرية، نفي القدر، يقول أن الشيء يحصل عنده لا به، يعني لو رميت حجر على الزجاجة تنكسر الزجاجة عند رمي الحجر لا بالحجر. قد يقول قال: إيش معنى الكلام هذا؟ هو كلام غير معقول، لو كان معقولا لفهمناه، لكن هكذا هي فلسفته. الصحيح أن الحجر هو الذي كسر، لكن هم ماذا يقول هالكلام؟ لأنهم ينفون أن الله قدر شيئا، ينفون القدر. هما معروف الأشاعرة تولدوا من المعتزلة، فبقيت عندهم آثار من تعطيل صفات الله عز وجل ومن قول بنفي القدر، لكن ما ينفون نفيا صريحا كالمعتزلة، وإنما يقولون يحصل الشيء عنده لا به. فإذا النار حرقت شيء، النار ما حرقت شيء حقيقة، وإنما حصل إحراق عند بلوغ النار الشيء المحترق. من الفلسفة هذه؟ احترق بالنار، والله عز قدر الأشياء وقدر أسبابه، وهذا لا منافاة بين تقدير الله للشيء وتقديره للسبب، حتى السبب مقدر. نعم. الطرف الثاني، والطرف الثاني غلاة أثبتوا تأثير الأسباب لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها، وهؤلاء وقعوا في الشرك حيث أثبتوا موجداً مع الله تعالى، وخالفوا السمع والحس، فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله، كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عن مسبباتها بإذن الله، كما في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل حين ألقي فيها فقال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه ولم يحترق بها. وأما الوسط فهم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا، أن النار سبب لإحراق الشيء، لكن لما ألقي إبراهيم أراد به كيدا فجعلناه من أسفل. يقول الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وصارت بردا وسلاما. قيل: لو لم يقل سلاما لكانت بردا فمات من شدة بردها، لكن قال الله بردا وسلاما. فهنا رب العالمين جعل هذه النار لا تحرق، مع أن خاصية الإحراق، لأن الأمر ما يتم إلا به بمشيئة الله، فشاء الله أن النار هذه ما تحرق إبراهيم عليه السلام، مع أنها سبب للإحراق، مع ذلك رب العالمين شاء أن لا تحرق فما أحرق. نعم. قوله تعالى هنا في فائدة، قلنا يا نار، يا حرف نداء، أداة نداء، يا نار منادى، منادى، ونار هنا معرفة ولا نكرة؟ ها؟ نكرة، نار، لم يقل نار كذا أو النار، نار. وهذه لم تنادى وتبنى على الضم، يقال عنها نكرة مقصودة، نكرة مقصودة، بدليل أنها بنيت على الضم، والعرب إذا أرادوا نكرة مقصودة بنوها على الضم، إذا أرادوا نكرة غير مقصودة تبنى على الفتح، تبنى على الفتح. أضرب لكم مثالا لنكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة. أول شيء فهمنا القاعدة، النكرة المقصودة تبنى على الضم، نكرة غير مقصودة تبنى على الفتح. طيب، رجل نكرة صح؟ ما التعريف منه؟ الرجل، أو رجل بني فلان، لكن رجل هذه نكرة، نكرة ما هي معينة لشخص معين، معرفة تعين لك شخص معين، رجل كلمة نكرة. طيب، إذا قال الخطيب يا رجلا تنبه قبل فوات الأمان، قبل فوات الأوان، ها غير مقصودة؟ كيف غير مقصودة؟ يعني هل هو أراد واحد من المصلين ولا ها؟ ما قصد أحد، شفت؟ قال يا رجلا تنبه، واضح؟ طيب، إذا واحد يخاطب شخصا يقول يا رجل طالما ذكرتك، هذا إيش مقصودة؟ لماذا؟ لأنه قال إيش؟ يا رجل بالضم. طيب، قال الرجل أعمى، يدركون المحاتف، الرجل أعمى يريد أن يعبر الطريق، فينادي، ينادي أي واحد يعبره الطريق، فماذا يقول؟ يا رجلا ولا يا رجل؟ ها؟ يا رجلا، يعني أي واحد يعبر. إذا كان يقصد واحد معين هو اللي دائما يمسكه، ينادي يشغله يا رجل أين أنت؟ واضح؟ طيب، ما الفائدة من هذا البحث؟ الفائدة من هذا البحث أن الصوفية يدخلون في النار وزعموا أنها كرامات، وزعموا أنها تثبت آية إبراهيم عليه السلام الذي ألقي في النار ولم يحترق. نقول النار تحرق، وتلك النار بالذات لم تحرق لأن الله ناداها هي بالذات، ونادى النيران كلها، بدليل أن قال ماذا؟ يا نار، يريد هذه النار فحسب، ليس كل نار، النار كلها تحرق، إلا هذه النار بأمر الله عز وجل نادها بخصوصتها أو بخصوصيتها، قال يا نار. الصوفية يقول هذه من كرامات، من قال لك أدخل بالنار أصلا؟ ثم إبراهيم عليه السلام هل دخل بالنار ولا ألقي في النار؟ ألقي في النار، لم نؤمر شرعا أن نؤذي أنفسنا بالنار، بل الكيل هو الكيل للعلاج، حكمه في الشرع مكروه، فالسبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يكتوون، فكيف عاد واحد يدخل بالنار أو يأكل جمر وهو لم يؤمر بذلك ولا حاجة له ذلك؟ قال يثبت آية إبراهيم عليه السلام، ليس مطلوب منك أن تثبت آية إبراهيم عليه السلام، ولو كان هذا المطلوب شرعا لفعله النبي عليه السلام، لفعله الصحابة، دخلوا في النار ولا أكل جمر، ما فعلوا ذلك، بل الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ليس من دين الله عز واحد يلطم ولا يدخل في النار ولا يأكل جمر ولا يضرب نفسه، ليس من الدين، الحمد لله ذي عفان، وإنما الدين هو بالاتباع لا بالأهواء، واضح؟ طيب. وأما الوسط فهم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق، فأثبتوا للأسباب تأثيرا في مسبباتها، لكن لا بذاتها بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوى الموجبة، وهؤلاء هم الطائفة الوسط. يعني النار الآن تحرق، جعل الله سببا للإحراق، ورمي الشيء بالحجارة ورمي الزجاجة بالحجارة يكسر، جعل الله في خاصية إيش؟ الكسر، ليس كذلك؟ لكن يقول ليس بذاته، له تبع مشيئة الله. حتى النار التي ألقي في إبراهيم ما أحرقت، مع أن خاصيتها الإحراق، لكن شاء الله أن لا تحرق ما أحرقت، وإذا شاء الله أن تحرق أحرقت. نعم. وهؤلاء هم الطائفة الوسط الذين وفقوا للصواب وجمعوا بين المنقول والمعقول والمحسوس. وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية، فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بهما فعله، فهو مريد قادر فاعل، لقوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقوله: وغدوا على حرد قادرين، وقوله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وقوله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله، كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها، لقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن إرادته وقدرته وفعله من صفاته وهو مخلوق، فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضا، لأن الصفات تابعة للموصوف، فخالق الأعيان خالق لأوصافها. فإن قال قائل: أفلا يصح على هذا التقرير أن يحتج بالقدر من خالف الشرع؟ فالجواب أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر. أما الكتاب، طيب، يعني واحد يفعل فاحشة ويشرب الخمر يقول: الله قدر علي أفعل ذلك. هنا في قاعدة جميلة تحفظ بعبارة أو بجملة: الشرع يعني عفوا يحتج بالقدر في المصائب لا في المعائب، يحتج بالقدر في المصائب لا في المعائب. مصائب جمع مصيبة، معائب جمع عيب. واحد صارت مصيبة، حادث، حريق، توفي إنسان، هنا يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله فما شاء. عند المصيبة تقول قدر الله، ولا يحتج بالقدر في المعائب. واحد تارك صلاة، أذن، قم صل، قدر الله أني لا أصلي. يشرب خمر، قدر الله أني لا أني أشرب خمر. يعوق والديه، قدر الله أنني أعوق والديه. هذا عيب، ترك الصلاة عيب، شرب الخمر عيب، عقوق الوالدين عيب. ما يجوز إنسان يفعل المعصية ويستمر عليها ومصر عليها بحجة قدر الله علي أن أفعل هذه المعصية، مع أن المعصية قادمة لحد الآن ما أترك وقتها. يعني الآن الصلاة توا أذن، الوقت ما زال، لا يقوم يصلي يقول: قدر الله أنني لا أصلي. هذا احتجاج باطل، لأنه احتجاج إيش؟ بالقدر على المعائب. وسيذكر على الأدلة الشيخ كذب هؤلاء الذين احتجوا بالقدر فلم يكن لهم في ذاك حجة. يعني هذا الذي يحتج بالقدر على المعائب، هناك من سبقه واحتج بمشيئة الله وقدره على المعائب، فما نفعه هذا الاحتجاج؟ ما نفعه، لو نفع الذي قبلك لنفعك. واضح؟ فنقول الآن: هل أنت تعلم ماذا قدر الله عليك حتى تحتج بالقدر؟ ما تعلم. القدر سر الله في خلقه، الله أعلم ماذا كتب الله. المصيبة إذا وقعت عرفنا ما كتب الله، حصل الحادث، حصلت الوفاة، حصل الحريق، فتبين لنا ماذا كتب الله، صح؟ فنقول: قدر الله ما شاء فعل. لكن هل تعلم بأن الله كتبك من تارك الصلاة حتى تقول: قدر الله أني لا أصلي؟ هل تعلم أن الله كتبك من شارب الخمر حتى تشرب وتقول: قدر الله أني أشرب؟ الجواب: لا، ما تعلم. المصيبة قد وقعت، فيقول الإنسان ماذا؟ تبين له ما كتب الله وقدر الله، فيقول قدر الله إن شاء الله. لكن أنت مأمور أن تتقي الله، أن تستقيم على أمره، أن تقوم وتصلي، أن تترك الفاحشة، أن تترك الخمر، تفعله ومصر على فعله، وغدا ستفعله ومستمر وتقول قدر الله. يصلح هذا؟ ما يصلح. المشركون أشركوا ومستمروا على الشرك، ويقول لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا. طيب أنت كيف علمت بأن الله شاء أنك غدا لن تشرك؟ اسلم لا، اترك الشرك، أقلع عنه. فما يجوز الإنسان يستدل بالقدر على فعل المعائب، وإنما يستدل بالقدر عند المصائب. وقعت مصيبة وانتهت، إن الله راجعون، قدر الله وما شاء فعل. واضح؟ لذلك هذا الذي يحتج بالقدر على المعائب لو صفعته صفع، قالك لا تصف لا تضرب، يقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله تضرب لي بقدر الله، ها يرضى بهذا؟ أو تسلب ماله، تقول قدر الله ما شاء فعل، تسلب مالك، لا ما يرضى. فلماذا أنت تترك الصلاة وتقول قدر الله؟ لماذا تشرب الخمر وتقول قدر الله؟ هذا أبدا ما في حجة. بل واجب على المسلم أن يعمل، لأنه ما يعلم ماذا قدر الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل فيما العمل، ما دام كتب الله كل شيء، مقادير كل شيء، حتى أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار قد كتبت، فرغ الله من العباد، فقال ففيما العمل؟ قال اعملوا. فما هو الدور؟ أن نعمل، ما نبحث عما كتب الله، لأن لو بحثنا لن نصل. هذا سر الله في خلقه، ما نعلم ماذا كتب الله. لو أن إنسان يعلم ما كتب الله له لكان من حقه أن يتوقف، بل أنه في الجنة في الجنة لماذا يعمل؟ أو في النار في النار لماذا يعمل؟ لكن ما يعلم لا في الجنة ولا في النار، يعمل يرجو من الله عز وجل أن يدخل الجنة ويخاف من النار. واضح؟ القدر أمر كتبه الله ولا نعلم، ما اطلعنا عليه حتى نعتمد عليه. ثم لو كان في احتجاج بالقدر حجة، لو كان احتجاج بالقدر على المعاد حجة، لما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، فهذه آية صريحة بأن بعد الرسل ما في حجة. فلو كان الاستدلال بالقدر حجة لبقيت حجة غير إرسال الرسل. الله يقول إيش؟ لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، أنزل معهم كتبا، أمروا نهوا، ما في حجة. لو كان الاحتجاج بالقدر حجة لبقيت الحجة، مع أن الله ينفي أن تكون ثم حجة بعد إرسال الرسل. القاعدة الآن ماذا الجملة المفيدة هذه؟ يستدل بالقدر في المصائب، ولا يستدل في القدر في المعائب. مريحة هذه، تفهم متى تقول قدر الله وشاء فعل، ومتى ما يجوز تقول قدر الله. واحد يترك الصلاة صل، قم تواد قدر الله اني ما اصلي، شنو قدر؟ قم تدرك ان الله قدر. لماذا لا تقول قدر الله اني اصلي؟ لكن ما تعلم قدر الله انك تصلي او قدر الله لا تصلي. تعلم ماذا كتب عليك انك مصلي او غير مصلي؟ ما تعلم، قم صل. لماذا ما تفترض بان الله قدر انك تصلي وتقوم تصلي؟ لأن الأمر متساوي الطرفين، ما هما الطرفان؟ إن الله قدر أنك تصلي أو إن الله قدر أنك لا تصلي. يعني يحتمل 50% أن الله كتب عليك أنك لا تصلي، و50% كتب الله عليك أنك تصلي. فلماذا أنت رجحت أنك لا تصلي ولا تقوم للصلاة؟ تبهتب؟ ما تعلم، الأمر متساوي الطرفين. كم نسبة أن الله كتب عليك تصلي؟ احتمال واحتمال. وكم نسبة أن كتب عليك الله ما تصلي؟ احتمال واحتمال. أنا ما أدري شو مكتوب، أين بحثي؟ أين جهدي؟ أين المأمور به؟ أني أمتثل الأمر، أقوم ما أصلي. إيش المكتوب؟ ما نعلم، هذا خلط في الخيال في المحال. لا يستحيل واحد أصلا يدرك ماذا كتب الله، لأن هذا في كتاب مكنون عند رب العالمين كتبه. واضح؟ أنت عليك ماذا؟ أن تعمل. ولذلك قلنا الكلمة المشهورة، أنت تسأل عما تعمل، لا تسأل عما يعمل جل وعلا. لا يسأل عما يفعلون. لا تقول الله ماذا كتب، لماذا كتب، ماذا شاء الله، لا تسأل عما. أنت مسؤول عن ماذا؟ عن عملك. واضح؟ أما الكتاب فمن أدلته قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فأبطل الله حجتهم هذه بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وجه الكذب: ما أدراكم بأن الله كتب عليكم إيش؟ أن شاء أن تشركوا، وما أدراكم. مثل ما يكون يصلي كتب الله عليه، قدر الله أني ما أصلي. كيف عرفت؟ كيف عرفت بأن الله قدر عليك أني ما تصلي؟ أذن قم صل، كتب الله عليه، قدر الله أني ما أصلي. كيف عرفت؟ ما تعلم. لماذا ما تقول قدر الله أني أصلي؟ خذ كتاب في كتب على الكرسي، أنت خذ كتاب، وأنت خذ كتاب. يا أخوان هذا ما هي خطبة جمعة، هذا درس علمي، وفرنا الكتب، تبع معانا وطالع واستفيد. خطبة جمعة لا تعبث بشيء، بس استمع الخطب. طيب، واضح؟ إذن هنا رب العالمين قال: كذلك كذب الذين قبلهم، يعني أنتم كذابون، واللي من قبلكم أيضا كذبوا لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا. صحيح لو شاء الله ما أشركوا، لكن ما أدراكم بأن الله قد شاء لكم ألا أن تشركوا؟ ما أدراكم؟ هل تعلمون ذلك؟ هل رب العالمين أخباركم؟ هل أرسل رسولنا إليكم وقال أنت مكتوب أنك تشرك؟ لا وجه لكم أن تشركوا وتحتجوا إيش؟ بالقدر ومشيئة الله، لا وجه لكم في ذلك أبدا. نعم. ومنها قوله تعالى: ومنها قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني أرسلنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا، أي لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو كان احتجاج بالقدر حجة لبقيت بعد الرسل، معنى الله يقول إيش؟ لا حجة بعد الرسل. من هذا دليل على أن الاحتجاج بالقدر على المعايب لا يجوز، بل هي حجة واهية. نعم. فبين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسل، ولا حجة لهم على الله بعد ذلك، ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل. نعم. وأما السنة فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. طيب، هذا الحديث يا أخوان عظيم في بابه. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم لأن ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، يعني إلى أين سيصير، للنار أو إلى الجنة؟ الكل بلا استثناء. قالوا: هذا أول شبهة في العقيدة وقعت. قال: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتاب ربي وندع العمل؟ مكتوب لماذا نعمل؟ نعتمد على ما هو مكتوب، نترك العمل؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اعملوا. دائما أقول أنا عند الحديث هذا، هل هذا قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا في نظر الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كافي أو ليس بكافي؟ كافي، ما زادهم على قول اعملوا، اعملوا اعملوا. والصحابة هل اكتفوا بذلك؟ اكتفوا، اعملوا اعملوا. يا رسول الله دلني على عمل ادخل الجنة بعد من النار، يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله، يا رسول الله أن شعائر الإسلام قد كثرت علي، دلني على عمل أتشبث به، يا رسول الله أي إسلام خير. أسئلتهم دائما إيش؟ في العمل، ماذا نعمل؟ كتب الله كتب، ما نعلم ماذا كتب، نعتمد على ما كتب؟ قال: لا، اعملوا اعملوا اعملوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الجواب كافيا اعمل، والصحابة قبلوا هذا الجواب على أنه كافي. ما يأتي إنسان يأتي ويتفلسف كيف ما كيف، يعني لو حاولت أن تعرف كيف لن تصل. وإذا قلنا كلمة أيضا نافعة احفظها، أن من رام أن يعرف حكمة الله في كل شيء فإنه يريد أن يكون مثل الله. ما الذي بكل شيء عليم؟ من؟ الله عز وجل. الله عز يعلم حكمة كل شيء فيما خلق وفيما أمر وفيما نهى، كل حكمة الله يعلمها. صح؟ في حكمة الله ما يعلمها؟ ما في صغير ولا كبير ولا حقير ولا عظيم خلقه الله إلا والله يعلم لماذا خلقه. وكل أمر أمر الله به وكل نهي نهى الله عنه أيضا الله يعلم حكمه لماذا أمر ولماذا نهى. فإن أتى آت فقال أنا أريد أن أعرف حكمة كل شيء، خلقه الله لما خلقه ما الحكمة من ذلك، وأمر به لما أمر به ما الحكمة من ذلك، ونهى عنه لما نهى عنه ما الحكمة من ذلك، وفعل الله كذا لما فعل، أريد أن أعرف الحكمة في ذلك. هذا ماذا يريد؟ هذا يطلب أن يكون مثيلا لله، بكل شيء عليم وبكل شيء محيط ولا تخفى عليه خافية. هذا معنى ولا لا؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ قولوا إيش؟ بلى. لا بد الإنسان يعرف قدر نفسه، لا يمكن تعرف الحكمة كل شيء. بل أنت لو جئت الإنسان أخبر منك وأعلم منك في أي مجال طب ولا هندسة ولا زراعة ولا ميكانيكا ولا يفعل أفعال ما تستطيع تعرف لماذا يفعل هذا في كل شيء لما فعل. حتى لو تخصصت أنت بالتخصص نفسه وعرفت لماذا يفعل لن تعرف المجال الآخر. فالذي يعرف الطب ما يعرف الهندسة، اللي يعرف الهندسة ما يعرف في مثلا إلكترونيات، ويعرف إلكترونيات ما يعرف في الطب، وهكذا. حتى الأطباء تجد يتخصصون، هذا طبيب عيون وهذا أنف وأذن حنجرة وهذا أسنان وهذا قلب وهذا جلدية. وحتى المتخصصون مثلا في الأسنان في أيضا تخصصات. إذا علوم الدنيا الواحد ما يستطيع أن يعرف حكمة كل شيء في كل صغيرة وكبيرة، كيف تأتي تريد أن تعلم أفعال الله، خلق الله لما خلق ولما فعل ولما نهى ولما أمر؟ هل يمكن هذا؟ من أراد أن يعرف ذلك كله وقال لا أؤمن حتى أعرف، معنى يريد أن يكون إيش؟ مثيلا لله، يريد أن يعرف حكمة الله في كل شيء. لا أحد يعرف حكمة الله في كل شيء إلا الله عز وجل. أما سمعتم قول الملائكة أتجعل فيها من يسل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ماذا قال الله؟ قال إني أعلم ما لا تعلم، وإن كنتم ملائكة إني أعلم ما لا تعلم. فلما قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء ولا اجتمع الإنس والجن ولا الملائكة ما يدركون علم الله في كل شيء. علم الله لا حد له، ليس لله صفة من الصفات لا حد، لا حد له. علمه لا حد له، سمعه بصره كماله لا حد له. فلذلك رب العالمين يقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. البحر هذا سبع محيطات، مش سبع محيطات، المحيطات هذه سبع أضعاف، سبع أضعاف. وأشجار الدنيا كلها كسرت على شكل أقلام، والله يتكلم والملائكة والإنس والجن يكتبون يكتبون يكتبون، تتكسرت الأقلام وجفت البحار وكلام الله لم ينتهي بعده، بعد ما انتهى. وأهل التفسير يقولون والبحر مدهم بعد سبعة أبحر، هذا العدد ليس مقصود لذاته، يعني ليس المقصود أن سبعة أبحر ما ينتهي كلام الله. طيب إذا السبعين بحر ينتهي كلام الله أيضا ما ينتهي، هذا سبعة مش المقصود أنه وأما ما فوق السبعة سينتهي كلام الله، ما ينتهي كلام الله لأن علمه ما ينتهي، كيف ينتهي كلامه وهو علمه لا ينتهي؟ كلكم تعلمون أن الطالب إذا دخل في الاختبار وكتب بدل ما كان مذاكر ومعلوماته قليلة، ربما يسلم الورقة قبل منتصف الوقت، يقول خلاص. إيش يقول المدرس أو المشرف على الاختبار؟ يقول لا، ما يصير تطلع قبل منتصف الوقت. قال ما عندي شيء، اللي عندي كتبته، اكتب. قال ما عندي، هذا حد. لماذا توقف عن كتابة؟ لأن انتهت معلوماته. أو واحد يتكلم، تكلم تكلم تكلم، خلاص. قال خلاص. عندك بعد؟ قال بس اللي عندي، اللي عندي قلته، الذي عندي قلته. لما توقف؟ انتهى الكلام، انتهى العلم اللي عنده. طيب رب العالمين لن ينتهي علمه حتى ينتهي كلامه، تبهتم؟ هل ينتهي علم الله؟ ما راح ينتهي. إذن كلامه لن ينتهي، 7 أبحر، 70 بحر، 1,000,000 بحر، ما ينتهي كلام الله، ما له نهاية. ربنا جل وعلا أزلي أبدي، أزلي ما لا بداية له، أبدي ما لا نهاية له. كيف الإنسان هذا يأتي ويتصدر ويقول لا أقنعني لما أمر الله؟ أنا ما أسوي شيء إلا ما أكون مقتنع. هذا كثير من النساء يفعلن، الساقطات بالثقافة، ما أتحجب إلا ما أقتنع. يا سلام، هكذا تفعل أمة الله؟ شوف إبراهيم عليه السلام لما أمر الله عز وجل أن يذبح ابنه، ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ استجاب، دعا ابنه وذلك، قال إني أرى في المنام أني أذبح، وإلا بالابن ليس أقل استجابة من أبي. وقال يا أبتي افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم كلاهما وتله الجبين، من أذينا ويا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. بهذا وصل، صار خليل الرحمن، أحبه الله عز وجل واتخذه خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ليس حبيبا فحسب، الخليل. لما؟ لأنه مستجيب لله عز بكل ما أمره، حتى قال الله عز وجل: ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ما ابتلى الله بشيء إلا استجاب، فرفع الله قدره، جعله ذكر إلى اليوم. ما نصلي إلا ونقول إيش؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم. شوف كل يوم في الفريضة والنافلة والجنازة والاستسقاء والاستخار، ونقول إبراهيم. لما؟ بما بلغ هذا؟ الاستجابة، العبودية لله عز وجل. ما يأتي إنسان لماذا الله أمر وما أفعل لما أقتنع؟ تقتنع يعني نسردك الأدلة حتى تقتنع بها، حتى تبلغك الأدلة، حتى تأكد من صحتها، نعم. أما لا والله، أعرف لماذا الله أمر، لماذا الله أمر، لماذا الله حرم. أهل العلم يقول الحكمة قد ينص عليها، يعني في الآية وفي الحديث الله عز أمر بكذا لأجل كذا. وقت إخواتي يقول الحكمة هذه ملتمسة، يعني قد يكون الله أمر، لعل الأمر كذا أو نهى كذا. طيب ما عرفت، ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك أن الله أمر، هذه حكمة، هو الرب وأنا العبد. فالحكمة أنني أمتثل أمر الله عز وجل، وإلا كيف أكون عبدا؟ العبودية من معانيها الخضوع. كيف تكون خاضعا إذا تريد أن تناقش الله في كل شيء؟ العسكري، العسكري يقول أوامر عسكري لا تناقش، عسكري يقول لا تناقش أوامر عسكرية. كيف رب العالمين؟ تقول كيف ولماذا؟ هذا الذي جعل الناس هنا كفروا بالشر، أنهم اعترضوا على الله سبحانه وتعالى. فهنا الحديث صحيح وصريح، نتكع على كتاب ربنا وندع العمل، قال اعملوا، فماذا يلزمنا؟ نعمل. نعم، تفضل. وأما النظر فمن أدلته أن أولا أن تارك الواجب وفاعل المحرم، أن تارك الواجب، أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره، لا يشعر أن أحدا أكرهه عليه، ولا يعلم أن ذلك مقدر، لأن القدر سر مكتوم، فلا يعلم أحد أن شيئا ما قدره الله تعالى إلا بعد وقوعه، فكيف يصح أن يحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ ولماذا لم يقدر أن الله تعالى كتبه من أهل السعادة فيعمل بعملهم، دون أن يقدر أن الله كتبه من أهل الشقاوة ويعمل بعمله. مثل ما قلنا، لماذا ما قدر الله كتبه من المصلين ويقوم يصلي؟ ليش تقول قدر الله عني ما أصلي؟ ليش ما تقول قدر الله عني أصلي؟ فأنت ما تعلم ماذا الله قدر عليك. قد يكون قدر الله عليك أن تصلي، وقد يكون قدر الله عليك أن لا تصلي، أنت ما تعلم. لكن جاء الشرع وقال أقم الصلاة، فماذا تفعل؟ اعمله، تقوم وتصلي. واضح؟ نعم. ثانيا، دائما في سؤال عند عامة الناس، الإنسان مسير ولا مخير؟ عندي سؤال، عندي سؤال، مسير الإنسان مسير ولا مخير؟ الجواب هذا سهل جدا، مسير في أمور ومخير في أمور، صح؟ عوض عوض الجلوي ساكن بارك كبير، مرحبا حياك الله. انت لمس سماق احمر، لابس سماق احمر انت ولا لا؟ مسير ومخير. لما فتحت انت خزانه الملابس، في اقتر وفي بيض وفي شمع احمر، سويت انت اختيار، انت كيف سحبت الاحمر ولبسته؟ صح ولا صح ولا في احد يشعر انه غير مخير بهالامور؟ ليش لابس ازرق انت؟ والله عاجبني الازرق، شاري ازرق، صح؟ انت لما دخلت شريت نظاره، ما شفت نظارات اشكال والوان؟ اخترت ولا لا؟ عندك قدره اختيار ولا لا؟ انت لما جيت الدرس عندك قدره اختيار ولا لا؟ مو انت واقف ونزلت ودخلت في الدرس، عندك قدره اختيار؟ هذا واضح. لكن دقات قلبك انت مختارها؟ ها؟ انت نايم، انت ماشي، رب العالمين يحرك قلبك، مو مختار. انت ما تختار لونك ولا هل اخترت والديك؟ نقيهم، خوش ابو خوش ام، ها نقيهم، انت مختارهم؟ لا ما اخترت. مختار لونك؟ ما اخترت لونك. مختار جنسك ذكر او انثى؟ ما اخترت. ففي فرق بين الشيء اللي انت بتختاره معروف، فما كانت مختار له، ان شئت فعلت وان شئت تركت، انت في مخير ولا مسير؟ مخير. وما كان شيء انت لا اختيار لك فيك، لا اختيار لك فيه، أنت فيه ماذا؟ مسير. واضح؟ فالإنسان ما يختار والديه، ها؟ هو لم يوجد بعد، كيف يختار والديه؟ فالوالدان بالنسبة لكل إنسان، ها، مخير ولا مسير؟ مسير. رب العالمين قدر عليك أبوك فلان وأمك فلان. فالآن السؤال من جديد، الإنسان مسير ولا مخير؟ مسير في أمور ومخير في أمور. أمور الشرع أقم الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ها مخير فيها ولا مسير؟ مخير. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أذن اللي رب العالمين موفقه ايش يسوي؟ يدخل المسجد يصلي، واللي يكمل طريقه ما يصلي، صح؟ دخل رمضان، اللي يوفقه الله يختاره يمسك، واللي آخر لا راح أفطر. الحلال بين والحرام بين، واحد توجه الحرام واحد توجه الحلال، اختياره ولا لا؟ ما الذي ذهب للحرام؟ فلان ذهب اختياره ولا لا؟ أو بغير اختيار؟ اختيار. والآخر ذهب للحلال اختيار. واضح؟ ولذلك لو أن إنسان فعل حراما بغير اختياره لا يؤاخذ عليه. الأكل والشرب في حق الصائم حلال ولا حرام؟ حرام. صايم حرام ياكل؟ اي صح حرام. طيب واحد دخل جوفه الطعام من غير ارادته، ها كما يقال دخلت حشره في فمه ابتلعها، مو قاصده غصب عنه، ولا دخل ماء في جوفه، هل يفطر؟ لا يفطر. لماذا؟ لانه ما فعله بارادته، لم يفعل ذلك بارادته. طيب واحد واقف هكذا، جاء واحد صدمه من راسه، هو راسه كبير ما شاء الله، كان يموت ذاك، ها عليه شيء؟ ها ما عليه شيء، لانه اصلا ما فعل هذا باختياره. معنى القتل حرام، لكن هذا ما فعل شيء باختياره. اذا لما صار هناك فرق بين الخطا والتعمد دل على ان ايش؟ على ان الانسان مخير فيما يحاسب عليه، اما ما لا خيره له فيه لا يحاسب عليه. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم. لماذا؟ لأن الصورة ما اخترتها، واللون ما اخترتها، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أعمال هذا أنا أقوم به، قلبي هذا أنا أقوم به، خاف الله ولا أرجوه ولا أستحي ولا أرغب ولا أرهب، أعمال قلب وأعمال جوارح، صلي، أركع، أسجد، أتصدق، أصوم، هذه أعمال. أيضا أبطش، أقتل، أعتدي، هذه أعمال. فنظر الشارع إليه هل إلى الصور والألوان ولا إلى الأعمال؟ ها، إلى الأعمال، لأن الأعمال هي مجال افعل ولا تفعل، مجال اختيار، إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل. فهم بعض الناس من المعاصرين أن قوله جل أن قوله جل وعلا قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، حرية الاعتقاد. يا أخي الناس حرين، افعل ما شئت. وكيف يصير مسلم، يصير كافر، يصير روح كنيسة، روح حسينية، روح مسجد، كيف؟ طبعا هذا الطرح يطرحه كثيرا طارق السوداء، صح؟ هل آية معناها قل حق ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنها كيف؟ لا، ليس هذا المراد أبدا. لو أكمل الآية لاتضح له الأمر، قل حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا اعتدنا للظالمين نارا، لأن لماذا هذا الوعيد لو كحد كيف؟ ما جاء هذا الوعيد، هذا وعيد. المراد أن الحق قد تبين، الآن اختار وستحاسب على اختيارك. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ليس مع لا إكراه في الدين يعني كل واحد حر، اللي يعتقد أن الله واحد، واللي يعتقد أن الله اثنين، واللي يعتقد أن الله ثلاثة، اللي يعتقد بأن الله لا تأخذ سنة ولا نوم، واللي يعتقد بأن الله ينام، اللي يعتقد بأن الله لا يموت، واللي يعتقد أن الله يموت، اللي يعتقد أن الله لا يسمع، واللي يعتقد أن الله يسمع، كل واحد وكيفه. اللي يعتقد أن الله فوق جميع خلقه، واللي يعتقد بأن الله في كل مكان، كل واحد وكيفه. هل هذا معنى؟ لا، وإنما هذا الآية أن بعض الصحابة أراد أن يكره أبنائه على الإسلام وقد تنصروا. رب العالمين يقول ما في داعي تكره، قد تبين الرشد من الغي. الآن الأمر اتضح، لا إكراه في الدين، لا إكراه يعني لا تكرهوا، لا تكرهوا أولئك الذين ما يريدون الإسلام، يبي يدفع الجزية ما هو داخل الإسلام، يدفع الجزية خلي على الكفر، الله حاسبه. مش معناه أنك حتى لو كفرت لا بأس، كلنا على خير، وكلنا السني والشيعي والملحد والنصراني، وكلنا أبناء بلد، وكلنا أبناء وطن. ما أقول روح تقاتلوا وعملوا فتنة، لكن ما يعني هذا أن كلنا سواء عند رب العالمين، لسنا سواء. الله يقول في كتابه فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، واحد مسلم واحد نصراني، واحد يقول الله لا إله إلا هو يقول وإلهكم إله واحد، واحد يقول إن الله ثالث ثلاثة، كلنا نفس الشيء، كلنا مواطنين وكلنا حبايب. لا يبقى. ما نعمل فتن، صح ما نعمل فتن، نعيش ونتكل واحد بحالنا، بس نقول إن إحنا نفس الشيء، ما بيننا فرق. إيش هذا كلام باطل؟ كيف ما بيننا فرق ورب العالمين فرق؟ لما الله أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لترك الناس على دين عيسى عليه السلام؟ الله يقول في كتابه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يظهره على الدين كله، على كل الأديان، الدين اسم جنسي على كل الأديان، اليهودية النصرانية، يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تقول لا ما بيننا فرق، ما في فرق كبير بين الإسلام والكفر، بين المؤمن والكافر فرق كبير جدا جدا. طيب إذا نحن نعمل ونعرف بأن الإنسان مخير فيما يحاسب عليه، مسير فيما لا حساب عليه، لونك، جنسك، أبويك، هذا أمر ما اخترته حتى يحاسب عليه، لكن صليت ولا ما صليت تحاسب عليه، إذن هذا مخير. نعم. قال ثانيا أن إقحام النفس في مآثم ترك الواجب وفعل المحرم ظلم لها وعدوان عليها، كما قال الله تعالى عن المكذبين للرسل وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، ولو أن أحدا ظلم المحتج بالقدر على مخالفته ثم قال له ظلمي إياك كان بقدر الله، مثل ما ضربت المثل، يعني صبعت على وجه تصفع قلت له قل لا قدر الله، تصفع ثاني لعب قدر الله. كما يروى أن رجلا سرق وأتي به إلى عمر وأمر بقطع يده، فقال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقدر الله،